ياه، أخيرا رجعت مصر. كان نفسي أرجع في ظروف أحسن من كده، لكن ما باليد حيلة، الموت غلاب. ولأن الموت قدر، فأنا كان قدر أن يكون سبب رجوعي لمصر هو الموت، الموت اللي أخذ مني أبويا في الغربة. أنا معاز حمدي الدكروري، قضيت معظم حياتي في دولة أوروبية مع أمي وأبويا. السبب في كده كان شغل والدي اللي كان بيشتغل مهندس كهرباء. كان بيشتغل في محطة لتوليد الكهرباء في دولة أوروبية كبيرة. كانت حياتنا ماشية كويس جدا، كله تمام، لحد ما في يوم والدي تعب قوي، تعبه زاد واتطور بسرعة رهيبة. لما رحنا لدكاترة قال انه عنده سرطان على الرئة، وللأسف مرضه كان في مرحلة متأخرة. بصراحة كنت ببص لوالدي وهو نايم على السرير، وكان جوايا إحساس بيقول إنه لو عاش النهاردة مش هيعيش بكرة. فعلا إحساسي طلع مظبوط، وبعد كم يوم والدي كان في ذمة الله. مات أبويا، لكن قبل ما يموت كان موصيني أنا وأمي إنه لازم يدفن في مصر، تحديدا في مدافن العيلة جنب جدي. أبويا الله رحمه كان زيه زي كل المصريين اللي مقتنعين تمام الإقتناع إن من الإكرام والفخر إنه يدفن في بلده جنب أهله. عشان كده رجعنا مصر أنا وأمي ومعنا جثة أبويا في تابوت. رجعت مصر بعد غياب 15 سنة، رجعت مصر اللي سبتها وأنا عندي 10 سنين. المهم عشان ما طولش عليكم بتفاصيل ملهاش لازمة، دفنت والدي، وبعد الدفنة أمي خدت قرار إن مفيش سفر تاني. بررت كلامها بأنها عاوزة تموت في مصر وتدفن جنب أبويا، ولأن السكن في مصر صعب وإنك تلاقي شقة كويسة وسعرها معقول ده موضوع بياخد وقت، فما كانش فيه حل غير إننا نقعد في شقة جدي الله يرحمه، الشقة اللي كانت في بيت قديم في مصر الجديدة. وطبعا الشقة كان والدي قفلها بعد موت جدي الله يرحمه. فاكر في مرة والدي كان قال إننا لو رجعنا مصر هننزل نقعد في الشقة دي، فبصراحة قررنا أنا وأمي أننا نقعد فيها لحد لما نلاقي شقة جديدة ونبقى ننقل فيها. رحنا الشقة وفتحناها بالمفتاح اللي كان مع أمي اللي كانت واخدها من أبويا، وطبعا الشقة كانت مليانة تراب، ما ينفعش يتقعد فيها بالمنظر ده. نزلت للبواب وخليته يبعت شغالة تنظف الشقة، وبعد ما نظفتها اكتشفنا أن في عفش في البيت بقى ما ينفعش للاستعمال بسبب الركنة لفترة طويلة، وكمان لأن الشقة كانت مقفولة من زمان. عشان كده نزلت اشتريت عفش جديد بدل القديم اللي كان مش نافع ده، وبكده الشقة بقت جاهزة على أكمل وجه للسكن. خلصنا توضيبات أخيرة وبسيطة في الشقة، وأمي دخلت ترتاح في أوضتها، وأنا قعدت في أوضة المكتب اللي كان فيها المكتب بتاع جدي، وقصاده مكتبة خشبية زي الدولاب مليانة كتب وتحف وأنتيكات وصور فيها ذكريات العيلة. قعدت في الأوضة اتفرج على عفشها وعلى روعتها وعلى حلاوتها. كنت منبهر جدا بالمكتب اللي برغم مرور السنين عليه لسه حالته سليمة، عشان كده مغيرتش عفش المكتب. وكمان المكتبة الخشب اللي كانت حالتها كويسة جدا على عكس بقية الخشب اللي كان برا. طبعا الست اللي نظفت البيت نظفت الأوضة وشالت كل التراب اللي كان على المكتب والمكتبة، وده كان مخلي شكلهم مبهر جدا جدا بالنسبة لي. كان مبهر، لأن أنا الإبهار بالنسبة لي مش زي معظم الشباب اللي في سني اللي ممكن ينبهروا بأجهزة حديثة أو موبايل نوع جديد. أنا تربيت في دولة أوروبية، عشان كده التكنولوجيا بالنسبة لي كانت حاجة عادية ما تبهرش. يعني الإبهار بالنسبة لي كان في الحاجات العتيقة اللي جواها ريحة الزمن. قعدت سرحان في الأوضة وبصيت للمكتبة بانبهار، ولفت نظري قوي الكتب اللي فيها. قمت من مكاني ورحت ناحية المكتبة، بدأت أقلب في الكتب اللي كانت معظمها كتب لطه حسين ونجيب محفوظ والعقاد. كنت بمسك كتاب وببص عليه عشان أرتب أولويته في القراية، لحد ما وصلت الكتاب شكله غريب. مسكت الكتاب اللي كان تقيل جدا، بدأت أركز فيه وأقلب فيه كده شمال ويمين. كان كتاب غلافه لونه أحمر، ما كانش مكتوب عليه حق. إيه ده؟ ده مش كتاب، ده صندوق أو علبة على شكل كتاب. عرفت كده لما مسكت الغلاف وفتحته. أول ما فتحت الغلاف اللي كان عبارة عن غطا صندوق صغير، لقيت جوه الصندوق بايب. عرفت إنه بايب لأن والدي الله يرحمه كان بيحب قوي الرئيس محمد أنور السادات. كان حاطط له صورة كبيرة في الشقة اللي كنا عايشين فيها برا مصر، وكان في إيده جهاز زي الجهاز ده. ولما كنت بسأل والدي ايه ده كان بيقولي ان ده جهاز تدخين التبغ زيه زي السجاير كده لكنه أفخم وأجمل. وكان والدي كمان كان بيقول ان جدي الدكرور الله يرحمه كان بيدخن البايب دي بشراهة. ربطت بين كلام والدي الله يرحمه وبين البايب اللي في ايدي وقتها، عرفت ماهية الشيء اللي لقيته جوه الصندوق. كان بايب لكنه كان مختلف، كان شكله مبهر مختلف، لان اليد بتاعته كان عليها نقوش شكلها حلوة قوي، وكمان القعدة بتاعته كان عليها حروف بلغة غريبة. لما ركزت مع الحروف عرفت انها حروف باللغة الهيروغليفية، وجنبها كانت فيه رسومات زي اللي بتبقى مرسومة على جدران معابد الفراعنة، لكن كانت اصغر طبعا. مسكت البايب وانا منبهر بشكله، كمان كنت منبهر بادوات البايب اللي كانت معاه جوه الصندوق، زي الفرشة اللي بتنظف بيها البايب من جوه وحاجات تانية بتستخدم لتنظيف البايب. اخدت الصندوق ورحت قعدت على المكتب ومسكت البايب في ايدي، ورجعت بظهري على الكرسي وقعدت اقلد الزعيم الراحل انور السادات، وكنت بضحك جدا لحد ما فجأة اكتشفت ان سجاري خلصت. وقتها قلت بيني وبين نفسي ان دي فرصة ان انا اجرب البايب العتيق ده. دورت على تبغه جوه الصندوق لكني ما لقيتش. وقتها على طول جه في بالي امير ابن خالتي، لان هو الوحيد اللي صاحبي في مصر وممكن اطلب منه طلب زي ده. مسكت الموبايل وطلعت رقمه واتصلت بيه، وبعد سلامات كتير وبعد ما اطمن اننا خلاص استقرينا سألته اجيب منين تبغي البايب. ضحك وقال لي ان انا صاحب مزاج، وبعد الزر رخم وسمج اضطريت استحمله لانه من ابن خالتي. قال لي انه سهل اجيب تبغي من اي مكان، لكنه سكت فجأة لدقيقة كده، وبعدها قال لي ان في واحد صاحبه بيدخن بايب وانه بيجيب التبغي بتاعه مخصوص، وقال لي انه هيعدي عليه يسأله بيجيبه منين ويجيب لي زيه، وبعد كده هيعدي عليا في البيت كمان ساعة. فرحت جدا، قفلت معاه على انه هيعدي عليا وان انا هستناه. حطيت البايب في الصندوق وشيلت مكانه ودخلت انام في الاوضة اللي المفروض بقت اوضتي. كنت تعبان ومرهق جدا بسبب مجهود اليومين اللي فاتوا. اول ما حطيت راسي على المخدة نمت على طول. صحيت على صوت امي وهي بتقول لي قوم يا معاذ، قوم انا حضرت لك الاكل، وكمان امير ابن خالتك بره بيقول انه جالك زي ما انتم متفقين. قمت من النوم وخرجت الامير، سلمت عليه وقعدنا نتكلم شويه لحد ما امي حضرت الاكل وقعدنا اكلنا. بعد كده دخلنا اوضه المكتب، وريت لامير البايب اللي انبهر اول ما شافه. كانت المفاجاه ان امير قال له انه جاب من صاحبه ده كيس التبغ واداهوله هديه. بصراحه الكيس كان كبير قوي، قال لي ان هو يكفي لمدة اسبوع. قعدنا نهزر ونضحك، وحكيت له طبعا عن حياتي قبل ما اجي مصر، وهو كمان حكالي عن العيشة في مصر لحد ما فات وقت كبير قوي من غير ما نحس. استأذن امير ان هو لازم يروح لان ورا شغل الصبح بدري. وصلت امير للباب، وبعد كده قعدت مع امي شوية لحد ما قالت لي انها تدخل تنام لانها محتاجة ترتاح. نامت امي وانا دخلت اوضة المكتب، ورحت على المكتبة طلعت الصندوق ورحت قعدت على المكتب. فتحت الصندوق وخرجت البايب وأدواته وبدأت أنظفه. كانت طريقة تنظيفه صعبة، ففتحت اليوتيوب وبحثت عن فيديوهات لتنظيف قبل استعماله، وفعلا قدرت أنظفه كويس. وبعد ما نظفته طلعت كيس التبغ وأخدته منه شوية حطته جواه، وبعد كده مسكت الكبريت وولعت التبغ وبدأت أدخن بهدوء. أخدت أول نفس في تاني نفس، لكن بدأت أكح جامد قوي. مع الكحة كمان بعطس. من الطبيعي إن أي حد بيعطس عينه بتغمض وهو بيعطس، ده طبيعي جدا. أول ما فقت من نوبة العطس مع الكحة اللي دخلت فيها بدون أي أسباب، فتحت عيني لكن لقيت الدنيا حواليا بتختلف. لقيت البايب اللي في إيدي النقوش اللي عليه بتتحرك. بدأت أسمع أصوات غريبة من كل مكان حواليا. دعكت في عيني كويس لأن رؤيتي للأشياء كانت مشوشة. ركزت شوية أكتر لقيت الرؤية بدأت تبقى أوضح. النقوشات اللي على البايب لقيتها بتتحرك. لقيت القعدة بتاعت البايب بتلف. النقوشات اللي على البايب بدأت تتحول لأشخاص، أشخاص صغيرين بيتخانقوا مع بعض أو تقريبا في بينهم معركة. اتخضيت من اللي أنا شايفه، رميت البايب على المكتب، وأول ما رميته سمعت أصوات صرخات جاية من كل مكان في الأوضة. ما لقيتش حد، لكني فجأة سمعت صوت صرخة قوية. الصرخة دي كانت جاية من جدي، جدي اللي لقيته واقف قصادي وفي ايده بايب شبه اللي مرمي قصادي على المكتب. لا لا لا لا، ده ما كانش شبهه، ده كان هو البايب. وجدي كان ماسكه بيدخن منه وبيبص لي وهو عمال يضحك. بصيت له باستغراب وقلت له جدي. اتحرك ناحيتي وهو لسه على وش الابتسامه اللي انا مش لاقي لها اي معنى. قعد على كرسي من الكرسيين اللي قصاد المكتب وقال لي: ايه يا معاذ، خايف من جدك؟ اتكمشت في نفسي من الرهبه ومن الخوف وبدات اتكلم معاه وانا جسمي كله بيتنفض. لا لا لا لا لا لا, لا يا جدي، بس هو انت مش المفروض انك اني ميت، مش كده؟ ده المفروض. حط البايب اللي كان في ايده على المكتب والضحكة اللي على وشه راحت ورد عليه بغضب: ما هو برضو زي ما المفروض ان انا ميت، المفروض ان انت كمان ما تلعبش بالحاجات بتاعت الميت اللي ما تخصكش، ولا تمد ايدك على حاجة مش ليك. بص ناحية البايب اللي قصادي، كمشت في نفسي اكتر وقلت له بارتباك: ما هو قطعني لما قام وقف وقال بغضب: طلعت البايب من الصندوق ليه؟ واول ما قال كده ملامحه بدأت تتغير، جلد وشه بدأ ينكمش، جسمه بدأ يبقى انحف، كأن الدم واللحم اللي في جسمه بيختفوا بالتدريج لحد ما بقى زي ما بنقول بالبلدي كده جلد على عظم. عيونه بدأت تبقى بيضة بارزة لبره. فضل الأمر يتطور لحد ما تحول جدي لهيكل عظمي، جلده اختفى تماما، بقى الهيكل العظمي اللي قصادي ده متغطي بدود، والدود ده كان بينخر في عظم جدي بياكل فيه. أنا سامع صوته وأنا قاعد متنح وهو قاعد بياكل فيه. أنا كنت قاعد مش مستوعب للي بيحصل لحد ما لقيت الهيكل العظمي ده بيقرب مني، بيلف وجاي ناحيتي بخطوات ثابتة. وقتها فقت وقمت اتنفضت من مكاني وجريت ناحية حيطة من حوائط الأوضة، سندت ظهري على الحيطة والهيكل العظمي ده كان بيقرب مني أكتر وأكتر، لحد ما حسيت بألم شديد في ظهري. لفيت عشان أشوف فيه إيه اللي على الحيطة اللي مسبب ألم في ظهري ده. كانت المصيبة لما لقيت الحيطة اللي أنا سند عليها مليانة دود، والظاهر إن أنا لما سندت عليها الدود ده اتنقل لجسمي، بدأ ياكل في ظهري. غصب عني نمت على الأرض وبدأت أتقلب شمال ويمين بحركات هستيرية عشان أموت الدود اللي بدأ ينتشر في كل حتة في جسمي ده. فوقني من اللي كنت بعمله ده ألم قوي في رقبتي، وكانت المصيبة الأكبر إن أنا لقيت الهيكل العظمي اللي مليان دود ده مدد إيده ناحيتي ماسك رقبتي بكل قوة عمال يخنق فيا. حاولت أقاوم وأبعده عني لكنه كان قوي جدا، ما قدرتش أبعده عني. بدأت أستسلم لصعوبة التنفس اللي بدأت أحس بيها، واللي بدأت تبقى استحالة في التنفس، واللي بعدها بالتأكيد بدأت أفقد الوعي أو أموت. الحقيقة ما كنتش قادر أحدد ولا أعرف هل أنا كده خلاص بموت ولا بفقد الوعي، لكن كل اللي كنت قادر أحدده إن أنا خلاص بستسلم. رؤيتي للأشياء بدأت تنعدم تدريجيا، الضلمة بدأت تتسرب لنظري، آخر حاجة كنت شايفها هي صورة الهيكل العظمي وهو بيموتني. معاذ، اصحى يا معاذ، معاذ اصحى يا ابني. ده كان صوت أمي اللي صحيت عليه. فتحت عيني لقيت نفسي نايم على الأرض في أوضة المكتب، وأمي واقفة قصادي بتمدلي إيديها وهي بتقولي: انت ايه اللي نايمك على الأرض في أوضة المكتب كده؟ أول ما فقت قمت وقفت وبدأت أبص على الحيطة وعلى جسمي. بصيت لأمي وقالت لي باستغراب: انت بتدور على ايه يا ابني؟ وقتها حسيت ان انا مش قادر اصلب طولي، كنت حاسس بألم شديد قوي في جسمي. سندت على امي اللي قالت لي: تعالى يا ابني، تعالى كمل نومك في اوضتك، انت تلاقيك مش قادر تصلب طولك من نومك على الارض. اتسندت على امي وتمشينا لحد لما دخلتني اوضتي، اترميت على سريري وانا حرفيا راسي بتتكسر من الصداع، كانت كل حته في جسمي بتوجعني. بدون ما ارد عليها باي كلمه لقيت نفسي بروح في النوم من شدة الألم اللي كنت حاسس بيه. نمت طبعا، ونومي كان مليان كوابيس كلها كانت بتنصب على جدي والبايب والدود اللي شفتهم ساعة ما حصل اللي حصل. صحيت من النوم وانا متضايق ومخنوق، كمان كنت حاسس بصداع غريب اول مرة احس بيه في حياتي، الصداع اللي خلاني مش متزن، كمان مش بتكلم مع امي بطبيعية، كنت مخنوق ومتعصب وبتكلم باسلوب مش كويس، وبصراحة كده كان كل همي اعرف ايه حكاية البايب دي وايه علاقة عفريت جدي اللي شفته بيه. او بقول عفريت لان اللي انا شفته ده ملوش تفسير غير كده، مع ان انا بصراحة لا بقتنع بالعفريت ولا بوجودهم، انما اللي شفته ده مش لاقيله تفسير غير كده. اكلت بالعافية طبعا لان انا كنت لسه مصدع، وبعد ما فطرت نزلت اشتري اي دواء من الصيدلية عشان يضيع الصداع اللي عندي. واول ما نزلت قابلت البواب اللي على باب العمارة، اول ما شافني سألني مالك، لان شكلي كان مرهق جدا، فجاوبت وقلت له ان انا مصدع ومش مظبوط من امبارح. لما سألني عن سبب الصداع المفاجئ اللي عندي لقيت نفسي بحكي له عن اللي حصل لي، والغريبة انه كان بيسمعني باهتمام، والاغرب ان انا بعد ما خلصت لقيته مصدقني جدا وما كدبش ولا كلمة. الاغرب بقى من كل ده انه قال لي بص بقى يا استاذ معاذ، شجة جدك دي مكفولة بجالها زمن، واكيد روحه كانت متعلقة بالشجة او البايب اللي انت بتقول عليه ده. عموما ما تقلقش، انت من حظك الكويس ان بكرة الليلة الكبيرة للسيدة زينب، وانا اعرف واحد بيجي قبل المولد بثلاث ايام، الرجل ده واصل ومبروك، والله العظيم مبروك قوي، بروح له كل سنة ويرجيني ويرجي الولية والعيال وكله تمام الحمد لله. والحمد لله ربك بيبارك لنا في رزقنا. اطلع انت دلوقتي وحضر البايب اللي انت بتقول عليه، وبعد اذان المغرب تنزل لي عشان اخدك ونروح له ونحكي له على كل اللي حصل لك، وباذن الله وببركه ام هاشم هتبقى كويس وهنلاقي لك حل ان شاء الله. بصراحه كلامه كان مقنع، وخصوصا لان مفيش تفسير للي انا شفته. فرحت الصيدليه واشتريت مسكن وطلعت البيت، اخدت وجهزت البايب بالعلبه بتاعته، واستنيت لحد لما اذان المغرب جه، وبعد صلاة المغرب نزلت للبواب، وبصراحة الصداع كان بقى أقل شويتين، لكني برضو كنت عاوز ألاقي تفسير اللي حصل. عشان كده رحت معاه للراجل اللي قال عليه. وصلنا قصاد مسجد السيدة زينب، من عند المسجد اتمشينا لحد ما دخلنا في شارع جانبي، ومنه لشارع جانبي تاني لحد ما بقينا قصاد خيمة كبيرة. الخيمة بابها كان مقفول بستارة، البواب فتحها، وأول ما فتحها لقينا راجل قاعد قصاد الباب. أول ما شاف البواب قام سلم عليه بحرارة، سأله عن مراته وعن ولاده، وبعد السلامات دي كلها دخلنا أنا وهو. قعدنا قصاد الراجل اللي كان لابس جلابية لونها أزرق وعمة بيضة حاططها على راسه، وفي رقبته كان لابس سبحة شكلها غريب. كان قصاده منقد متوسط الحجم جواه فحم مولع، خارج منه دخان ريحته غريبة. بص للراجل وسألني بثقة، خير يا أستاذ؟ حكيت له حكايتي وكان بيسمعني باهتمام لحد ما خلصت، وبعد ما خلصت قال لي هات البايب اللي معاك. أخده مني، قعد يبص فيه ويقلب فيه شمال ويمين، وبعد كده قرب البايب من الدخان اللي خارج من المنقد، وبعد كده قربه من بقه، وقعد يقول كلام غريب بصوت واطي وكأنه بيوشوش البايب. وبعد ما خلص اللي كان بيعمله اداني البايب وانا بصص له مش فاهم ولا اي حاجه هو بيعمل ايه بالظبط. بعد كده خرج ورق من كيس اسود كان موجود جنبه، طلع منه قلم من نفس الكيس ده، وكتب على الورق كلام بلغه غريبه مش مفهومه، ورسم اشكال زي دوائر ومثلثات متداخله. وبعد ما خلص كتابه لقيته بيسالني عن اسم والدتي، استغربت جدا من سؤاله لكني جاوبته، قلت له على اسم أمي. بعد ما قلت له على اسم أمي طبق الورقة كذا تطبيقة لحد ما الورقة بقى حجمها أصغر، وبعد كده ربطها بخيطه ومسك طرفه كده ورفع الورقة قصاد عيني، وفضل يقول كلام غريب كل اللي فهمت منه اسمي واسم أمي. وبعد ما خلص حط الورقة دي جوه قماشة لونها أبيض، وخيطها ببقية الخيط اللي مربوط بيه الورقة. وبعد ما خلص كل ده اداني الورقة وقال لي خد الحجاب ده خليه في جيبك، وتخرج من عندي تروح للست، ولما تبقى عندها تقول الكلام اللي هكتبهولك في الورقة دي. طلع ورقة تانية وبدأ يكتب كلام عليها. وبعد ما خلص الدهالي مسكتها وبصت فيها لقيتها مكتوبة كلام عربي يتقري عادي بس كلام غريب ملوش معنى. بصت له واستغرب وسألته ايه الكلام ده وست مين اللي هروح لها. بص هو للبواب ورجع بص لي تاني وقال لي هتدخل مقام السيدة زينب يا خواجة، وأول ما تقف قصاد المقام هتقرأ الكلام اللي في الورقة ده 3 مرات، وبعد ما تخلص تطلع على البيت وتدخن بالبايب عادي، وأول ما يظهر لك عفريت جدك ده تطلع الحجاب اللي اديتهولك تطلعه من جيبك، وهو أول ما ترفع الحجاب في وشه هيتحرق على طول مش هيظهر لك تاني. بصيت له باستغراب وسألته طب معلش بس ممكن تفهمني ايه علاقة البايب بعفريت جدي؟ روح جدك متعلقة في البايب ده لانه كان بيستخدمه كتير، وعلشان تصرف روحه اللي متعلقة بالبايب لازم تعمل اللي قلتلك عليه. حطيت القماشة اللي اداها لي في جيبي، حطيت البايب جوه الصندوق، وبعد كده قلت له طب كده في حاجة تانية هعملها؟ لا مفي، انت بس هتدفع حق الكشف زيك زي بقية المرضى. مرضى؟ ماشي. مديت ايدي في جيبي وبطلع له فلوس يعني، قلت له كام يا استاذ؟ ضحك وبص للبواب استاذ انت شكلك خواجه خواجه، ما علينا يعني اللي تجيبه. بصيت للبواب وانا مش عارف اديله كام. خد البواب الفلوس اللي طلعتها من ايدي وخد 200 جنيه واداهم له وهو بيبوس ايده. خرجنا من الخيمه بتاعته والبواب عمال يدعيله، وانا من جوايا ما كنتش مؤمن قوي باللي حصل، لكن هعمل ايه؟ مفيش في ايدي حل غير ده. خرجنا من عند الراجل واتمشينا لحد مسجد السيدة زينب، وهناك دخلنا المسجد بصعوبة، وطبعا مش محتاج اعرفكم اني دفعت قد اللي دفعته عند الدجال عشان اعرف ادخل عند مقام السيدة. المهم يعني بعد بهدلة ومعاناة قدرت ادخل، واول ما دخلت وقفت قصاد المقام وخرجت الورقة وقرت اللي فيها 3 مرات زي ما قال لي الراجل. وبعد ما خلصت خرجت للبواب اللي كان مستنيني بره، وبعدها روحنا البيت. روحت البيت وبدون اي كلام او نقاش مع امي دخلت اوضه المكتب وطلعت البايب من الصندوق وبدات انضفه. حضرت التبغ ولسه هحضره عشان ادخل منه، لقيت تليفون بيرن. كان المتصل ابن خالتي. كنسلت عليه وقلت بيني وبين نفسي مش وقتك خالص، انا وراي حاجات اهم. بعد كده قفلت الموبايل خالص لانه كان لسه بيرن. حضرت البايب وولعت التبغ اللي حطته جواه وبدأت أدخن بشراهة وبسرعة عشان الأوضة تتملي دخان وأحس بنوبة سعال شديدة. صوت همس حواليا جاية من كل مكان. دعكت عيني لأن الرؤية في الأوضة كانت ضبابية. بدأت أتكلم وأقول اظهر انت فين اظهر. رد علي صوت من مكان ما بالأوضة، أنا قدامك أهو. ركزت شوية على الدخان الكثيف اللي كان قصادي، لقيته بيتشكل على شكل هيكل عظم واقف قصادي بكل ثبات. بصيت له بثقة وقلت له بكل شجاعة قرب تعالى أنا مش خايف منك. أول ما قلت له كده لقيته اختفى من قدامي. اتلفت حواليا ودورت عليه وسط الدخان لكني ما لقيتهوش، لحد ما سمعت صوت جاي من ورايا بيهمس أنا موجود. اتلفت عشان ألاقي الهيكل العظمي في وشي. كان شكله المرة دي حقيقي زي ما شفته المرة اللي فاتت، كانش دخان زي ما كنت شايفه من شوية. أول ما شفته مديت إيدي في جيبي طلعت الحجاب ورفعته في وشه وبدأت أقول بكل قوة انصرف انصرف بقى يا أخي انصرف. لقيته قرب مني أكتر سمعت صوت ضحكات في كل الأوضة، ومنه هو خارج صوت أشبه بصوتي. كان بيقول بكل ثقة: الموت ليك والدود لعظمك. أول ما قال كده بدأت أحس بتنميل، تنميل في كل جسمي. بدأت أحس إن ضربات قلبي بتبقى أقوى وأسرع، لدرجة إن أنا كنت حاسس إن قلبي هيخرج من صدري من شدة ضرباته. حاولت أتماسك وأتكلم لكني ما قدرتش. أنا مش قادر أسيطر على جسمي، حاسس إن أنا جسمي بيبرد تدريجيا، نفسي بياخده بصعوبة أكبر. أنا مش بفقد الوعي المرة دي، لأ، أنا بموت. أيوة، هو ده إحساسي، هو ده إحساس الموت. حاولت أتكلم أو أتشاهد لكني خلاص مفيش عضو من أعضاء جسمي بقيت قادر أسيطر عليه. عناية بتزغلل والرؤية بتنعدم تدريجيا، وأنا كل اللي بعمله إن أنا ببكي. الهيكل العظمي مليان مليان دود قصادي، صوت الضحكات جاية من كل مكان. وهي كانت آخر حاجة قدرت أسمعها قبل ما أموت. غمضت عيني وبدأت أستسلم للموت، وأنا من جوايا بقول: يا رب يا رب، أنت عارف إن أنا ماليش ذنب في كل ده. أستاذ معاذ. فتحت عيني لقيت نفسي نايم على سرير في أوضة غريبة، جوايا أجهزة وأصوات غريبة، وجنب السرير اللي أنا نايم عليه ده كان واقف شاب لابس بنطلون وقميص فوقهم بلطو أبيض. أول ما بصيت له سألته: أنا فين؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ معاذ، أنت انكتب لك عمر جديد. حاولت أفوق وأقعد على السرير لكني ما قدرتش، جسمي كله كان بيوجعني، كنتش قادر أتحرك من مكاني. قرب مني الشاب ده وهو بيقول لي: ما تحاولش تعمل مجهود دلوقتي لأنك لسه فايق من الغيبوبة. بصيت له أنا مش فاهم حاجة. غيبوبة؟ غيبوبة إيه؟ أنا فين؟ ومين اللي جبني هنا؟ رد علي وهو على وشه نفس الابتسامة: الإسعاف اللي جابتك على المستشفى هنا بعد ما والدتك اتصلت بيهم، وانت جيت هنا وانت في غيبوبة بسبب انك وسكت. سألته باستغراب: بسبب ايه يعني؟ حط وشه في الارض وجاوبني بصوت واطي: بسبب انك كنت اوفر دوس ستروكس. بس ما تقلقش، انا ما بلغتش البوليس لاني لاحظت انك ابن ناس مش وش بهدلة، ولاننا شباب زي بعض فمرضتش احطك في موقف محرج. برقت له وانا مش فاهم: اوفر دوس ايه وستروكس ايه؟ انا ما بشربش مخدرات اصلا. يعني انا هتبلغ عليك يا استاذ؟ وبعدين انت بتنكر ليه؟ انا خلاص قلت لك ان انا مش هبلغ حد ولا هقول لحد على انك. قطع كلامه باب الاوضه اللي اتفتح، دخل منه ابن خالتي اللي دخل جري عليا وهو بيعيط: سامحني يا ابن خالتي، سامحني يا معاذ، انا كنت فاكر انك بتشرب وانك. سكت اول ما لاحظ ان الدكتور واقف. بص للدكتور وقال له: تسمح لي بس اتكلم معاك كلمتين على انفراد. ماشي، بس يا ريت ما تحاولش تخليه يتعصب او يبذل مجهود، لان الهبوط اللي كان عنده هيخليه معرض لغيبوبه تاني. حاضر يا دكتور، حاضر. قبل ما يخرج الدكتور اتدخلت وقلت له: لا لا لا، ما تخرجش، استنى يا دكتور. وقف الدكتور قال لي: ليه، خير، حاسس بحاجه؟ بصيت لابن خالتي وقلت له: كمل كلامك يا بيه، كمل كلامك وفهمني وفهم الدكتور ازاي جات لي غيبوبه بسبب ان انا بقيت اوفر دوز وانا اصلا ما بشربش مخدرات. اتكلم ابن خالتي وهو بيعيط: انا لما قلت لك ان هجيب لك تبغ من عند واحد صاحبي ضحكت عليك، رحت للشباب اللي بشتري منهم مخدرات واشتريت منه ستروكس، وبعد كده اشتريت لك نوع تبغ مستورد وخلطت الاتنين مع بعض. كان قصدي ان انا اعمل فيك مقلب والله، وان انا اعمل معك واجب يعني، لان انا كنت فاكرك بما انك عايش برا وكده انك بتضرب. والله العظيم انا ما كنت اقصد ان يحصل لك اي حاجه. عاوز اقول لك ان انا كنت هقول لك، خصوصا لما كلمت خالتي وسالت عليك وقالت لي انك تعبان ومصدع على طول وانك كنت نايم في المكتب، لكن انت ما كنتش بترد عليا وقفلت التليفون بتاعك. اتصلت بخالتي بعدها وسالت عليك، قالت لي انك في اوضه المكتب وانك بتدخن تاني. ساعتها انا خدت بعضي ونزلت جري لحد عندك. لما وصلت ودخلت عليك اوضه المكتب لقيت البايب على المكتب والاوضه مليانه دخان وانت مغمى عليك ومرمي على الارض وفي ايدك الحجاب ده. وقتها فضلت اصرخ وناديت على خالتي. الاول ما دخلت ولقيتك مغمى عليك اتصلت بالاسعاف وجابوك على هنا وقالوا ان انت عندك هبوط حاد. فضلت واقف مستني برا اوضتك لحد ما واحد من الممرضين جه وقال ان انت بقيت كويس وانك فقت. بصيت له بقرف، بصيت له الدكتور وقلت له: عرفت بقى يا دكتور ان انا ماليش ذنب؟ ابن خالتي اللي المفروض يكون اخ ليا، اللي خلاني اروح لدجال وخلاني اشرب مخدرات، كنت هموت. بصيت لابن خالتي وقلت له: مش هطلع بره، مش عايز اشوف وشك ولا اعرفك تاني. خرج ابن خالتي وانا فضلت في المستشفى وامي معايا لمده يومين لحد ما بقيت كويس، وبعد كده خرجت. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان الدكتور فهم امي ان اللي حصل ده كان نتيجه ان انا ما باكلش كويس وبشرب قهوه وبدخن كتير. كمان مش محتاج اقول لكم ان انا لما حكيت للدكتور اللي حصل قال لي ان كل اللي انا شفته ده بسبب الاستروكس. الاستروكس اللي بيسبب هلاوس سمعيه وبصريه، اللي بتخلي المتعاطي يشوف خيالات من باطن عقله، او زي ما بيقولوا من عقله الباطن. طبعا مش محتاج اقول لكم ان انا بعد ما خرجت من المستشفى عزلت من شقه جدي دي خالص، وده طبعا بعد ما هزقت البواب اللي لما سالته على مكان الراجل الدجال اللي نصب عليا قال لي ان هو ملوش مكان، ملوش مكان محدد، وانه بيلف المولد والمحافظات كلها عشان ينصب على المغيبين اللي انا كنت واحد منهم. طبعا مش محتاج اقول لكم برضو ان ابن خالتي حاول يرضيني كتير، لكن لحد النهارده مش مسامحه بسبب اللي عمله فيا. لكن حقيقي اللي لازم تعرفوه ان انا خرجت من التجربه دي متعلم حاجات كتير قوي، اولها واهمها ان مفيش عفريت ولا جن يقدر يأذي بني ادم الا لو ربنا كاتب ده. كمان اتعلمت ان البني ادم ده هو اكبر خطر على خول بني ادم، ويمكن كمان يكون هو اكبر خطر من الجن والعفاريت واللعنات اللي معظمها بيبقى من خيالات عقلنا الباطن. اتعلمت كمان ان اي مخدر بيدخل جسم الانسان بيكون سبب في هلاكه او جنانه او موته. ودينا هو رجعت بقيت طبيعي تاني، لكن بطلت تدخين خالص لان جات لي عقده بعد اللي حصل لي بسبب البايب بتاع جدي ده. بس انا الحقيقه لسه محتفظ بيه لحد النهارده حتى بعد ما عزلت من الشقه. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة بايب بقلم محمد شعبان. شكرا جزيلا ليك يا محمد شعبان على كتابة القصة، وطبعا دي بنناشد فيها كل الناس اللي يعني بتشرب اي نوع من انواع المخدرات، رجاء يعني المخدرات او التدخين او الكلام ده كله مضر جدا بصحتك. انا شخصيا انا كمحمد جويلي يعني حتى الان الحمد لله مبطل تدخين بقالي 9 شهور، فأنا بتمنى طبعا كل المدخنين أو كل المتعاطين إن هو يبطل الحاجة اللي بيشربها أو بيتعاطاها. بشكر محمد علي على صورة الغلاف، بشكر جميع المستمعين. لو أنت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو أنت من الناس القديمة حبايبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. وفي النهاية كده حابب أقول حاجة، حمزة بسليمة طبعا كلنا فاكرينه وكلنا عارفينه اللي بيعمل لنا المؤثرات الصوتية والموسيقى. حمزة عمل قناة بيقدم فيها قصص رعب، ياريت تدخلوا تشتركوا في القناة وتشجعوه وتقفوا جنبه وتدعموه. هسيب لكم لينك القناة بتاعته في الديسكريبشن تحت. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع ماشي الطريق من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك، من حكاية بتتحكي مع